Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa hamdan kabiran kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmadullaha jalla wa ala hamdan kabiran kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmadullaha jalla wa ala. نحمد الله سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. أمر الجن والشياطين أمر عظيم. أمر الجن والشياطين بالعين والحسد عظيم. كيتصنت ليه وكيسمع كاين في عقله في الوعي الودنين نتاعو كانوا سخاني وكيتصنت ليهم كيعرفوا من اللي راهم على برا كيحسوا عليه. كان ولد خالته بغا يخرج على يمشي للطواليت قالوا ما تمشيش. قالوا علاش؟ قالوا ما راهو تماك على برا غادي يضروه. قالوا حتى نقول لك تمشي. حتى دار مشى وطلع قال لي كنشوف غير العينين العينين ديال الناس الحسد والعين. حتى دير الاخر قيم الشعر نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونحمد الله على نعمة القرآن. مقاطع الرقية التي نضعها على يوتيوب جلت شيطانا كبيرا عظيما، بل شياطين يراها يقظة عيانا تتمثل وتتجسد، وهذا أمر معلوم. أمر معلوم. فنسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا وإياكم إنسا وجنا هداة مهتدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم إنسا وجنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الإيمان والعلم، وأن يجملنا بالخلق الجميل، وهو يطالع المقاطع وينظر ويستمع إذا به يرى حقيقة. عين سامة وأخرى خبيثة تحرك بدنه، بل ويرى في اليقظة أعين تطالعه في الظلام أعين حقيقة تطالعه في الظلام ويرى حقيقة طويل قوي مفتول العضلات أسود لا يرى منه إلا السواد، يهيج فتصبح قوته قوة عظيمة تصرع الرجال، أسرار كانت داخل البدن مخفية خفية لا يستطيع أن يثبت فكره وفهمه وعقله في حفظ وفهم في كل امتحان. والعلة مبهمة خفية لا يعرفها، فجلاها الله جل وعلا برقية النفس الخبيثة وبرقية العلم والفهم والدراسة، فأصبح يرى يقظة لا منام أعينا حمراء تطالعه، ويرى صورا حقيقية تداهمه، بل ويرى في نفسه وبذل قوة عظيمة ثابه. فما السر؟ فما السر ومن الأسرار؟ ما السر ومن الأسرار؟ فنبدأ بسم الله على الله متوكلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت، بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت، بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت، تبطل كل عين نظرت وما ذكرت، بسم الله تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين حاسدة، بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا، تبطل كل عين حسدت في العلم، حسدت في نجاح، حسدت في الدراسة، حسدت في الشهادة، حسدت. بسم الله تبطل كل عين حاسدة من الأقران والزملاء، حاسدة من الأقارب والقريبات، حاسدة تبطل كل عين في الدماء درت، في العقول درت، في الجمال درت، عين الجان تفضل كل عين مع الجان عين مع الجان عين مع الجان الله أكبر من كل عين عين أمرضت عين أمرضت عين أحزنت عين فلقت الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين في المال أصرت عين في العمل أصرت عين في المال أصرت عين في العمل أصرت عين في العمل أصرت عين في العمل أصرت عين في العمل يصرت عين في العمل يصرت عين في العمل والمال في العمل والمال عين في العمل والمال عين في العمل والمال عين في العمل والمال عين في العمل والمال عين في العمل والمال عين في العمل والمال عين في البيت والمال عين في البيت والمال عين في الأساس والمال عين في الأساس والمال عين أصابت كثيرا عين أصابت كثيرا أوقفت كثيرا عطلت كثيرا أغرضت كثيرا بسم الله تبطل كل عين مع الجان عين مع الجان عين مع الجان عين مع الجان عين مع الجان عين مع الجان عين مع الجان عين مع الجان جان ظالم شيطان شيطان شيطان بالنظرات وللجان بالنظرات وللشيطان بالنظرات وللجان بالنظرات وللشيطان بالأعين جان بالأعين شيطان بالأعين جان بالأعين شيطان بالأعين جان بالأعين شيطان في الأم جان في الولد جان في الأمهات جان في الأبناء جان خطبت يا صار في زوج يا صار في زواج يا صار عين حارة عين سامة عين حارة عين سامة حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا جلب الله شيطان حاسدا شيطان حاسدا جلب الله شيطان في الخيرات حاسدا في النعم حاسدا في الأخلاق حاسدا في التربية حاسدا في الجمال حاسدا في العلم والنجاح حاسدا في العمل والمال حاسدا شيطان حيا شيطان حيا نصرانية حيا يهودية حيا شيطان حيا نصرانية حيا يهودية حية شيطان حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا الله أكبر من كل أفعال اختفت في الرأس اختفت في الرأس اختفت في الرأس اختفت في الصدر اختفت في الرحم اختفت حي ظالما حي ظالما حي ظالما الله أكبر من كل حية حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حاسدة أمرضت حي حاسدة أمرضت حي حاسدة أمرضت حي حاسدة أمرضت حي حاسدة أمرضت الله أكبر من كل حي الله أكبر من كل حي الله أكبر من كل حي الله أكبر من كل حي جرت في البطون حاسدا جرت في المبايض حاسدا جرت في كل حبر حاسدا حي حاسدا الله أكبر من كل حية حاسدا الله أكبر من كل حية حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا الله أكبر من كل حي الله أكبر من كل حي الله أكبر من كل حي من كل حي الله أكبر من كل حي سكنت حسدا حي سكنت حسدا حي آذت حسدا حي أمرضت حسدا في عيني حسدا في الناصية حسدا في عيني حسدا في الناصية حسدا في عيني حسدا أسعدها في الناصية في الناصية في العينين حسدا في الناصية حسدا حي سكنت حسدا حي سكنت حسدا في العظام حسدا في المفاصل حسدا في العظام حسدا في المفاصل حسدا حي سكنت حسدا في الجلود حسدا في الجلود حسدا في البطون حسدا في البطون حسدا حي سكنت حسدا حي غلبت حسدا حي اختفت وتوارت حسدا حي حاسدا في اللون حاسدا في الشعر حاسدا في العينين حاسدا في القوام حاسدا حي حاسدا حي حاسدا في بلاوة البيت حاسدا في بلاوة البيت حاسدا في طبخ البيت حاسدا حي من قديم اختفت حاسدا حي اختفت وتغارت حاسدا في جمالها حاسدا في قوامها حاسدا في كلامها حاسدا حي حسدت كثيرا في الشباب وزينة الشباب وجمال الشباب وقوام الشباب حي حاسدا حي حاسدا جلاها الله أمرضت حي صبرت كثيرا حي اختفت كثيرا أعجزت الطب والدواء حاسدا حي معها في الحمل معها في الرضاعة معها في الولادة معها تراقبني وتنظرني حي حي حي معها في الزواج معها في الفراش معها في الاستحمام معها في اللباس معها حي معها في الحمل معها تنظري حي معها في الحمل معها في أبناء معها في الولادة والنفاس معها في الرضا معها حي كبيرة ربت معها أرضت معها حي مسلم ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما في الصلاة ظالما في التسبيح ظالما في قراءة القرآن ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما مسلم ظالما حيت حيت حيت حيت حيت آبت الجلود حير حير حير آبت العظام حير حير حير آبت الجلود حير حير حير آبت العظام حير حير حير آبت الجلود حير حير حير آبت العظام حير حير آبت الجلود حير حير آبت العظام حير سكنت من قريب في الجلود والعظام في الجلود والعظام حير حير حير لجمالها في الصبا عاشقة لجمالها في الشباب عاشقة لجمالها في الزواج عاشقة لجمالها في الولادة عاشقة لجمال الأبناء عاشقة لجمال الأبناء لجمال الأبناء لجمال الأبناء صنعت لجمال الأبناء عاشقة في الأمهات والأبناء عاشقة في الأمهات والأبناء عاشقة في الأمهات والأبناء عاشقة جل الله جل الله حيا سكنت كثيرا حيا حيا حيا حيا سكنت كثيرا تملكت حبا تملكت حسدا حيا في الصدر حيا حيا في الصدر حيا حيا في الرحم حيا حيا في الأقدام حيا الله أكبر من كل حيا سوداء حاسدة سوداء حاسدة سوداء حاسدة سوداء حاسدة سوداء حاسدة سوداء حاسدة سوداء حاسدة سوداء حاسدة سوداء حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة بحسد عظيم بحسد عظيم بحسب نوره بحسب